مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم رح نتحدث عن مشكلة نفسية قد يعاني منها بعض الأشخاص المتزوجين، وهي الاستجابات الجنسية أو الرغبة الجنسية أو عدم إقبال الشريك على العلاقة الجنسية لسبب أو لآخر. الأسباب متنوعة، لكن واحدة من أهمها هو وجود مشكلات متراكمة بين الشريكين، الزوج والزوجة. قد يكون أسبابها خبرة جنسية غير سارة مر فيها أحد الشريكين، قد يكون أسبابها وجود ضغوط الحياة الصعبة زي ما بقولوا، عمل وإجهاد وتعب. برضو من المهم أنه نعرف أنه من أسبابها ممكن بعض الأمراض زي أمراض الأوعية الدموية أو أمراض القلب أو الأدوية اللي بأخذها بعض الأفراد. السيدة اللي بتوصل لمرحلة سن الأمل أو اللي بتكون ولدت أو المرضعة برضو ممكن تقل رغبتها الجنسية. الرجل اللي بيكون عنده قلق أداء بسموه ممكن يقل رغبته الجنسية أو إقباله على أو استجابته الجنسية. الأشخاص هدول بحاجة لاستشارة أخصائي نفسي بشكل سريع، لأنه الأخصائي النفسي ممكن يساعدهم بشكل كبير. في البداية بعمل الأخصائي النفسي على التثقيف الجنسي بمعلومات دقيقة وعلمية، لأنه ممكن تكون المشكلة إنه ما فيش ثقافة جنسية جيدة. تاني إشي بعمله إنه بزيد من التواصل بين الزوجين أو الشخصين أو الشريكين اللي عندهم هاي المشكلة، التحدث عن كيف مشاعرهم وكيف أفكارهم وشو اللي بخلي كل واحد فيهم ينفر من الآخر أو ما يستجيب للآخر. المعالج النفسي برضو بيساعدهم بمشاكلهم اللي بسموها شخصية، بمعنى أنه غير الإرشاد الزواجي اللي بتضمن الزوجين، في إرشاد فردي لكل منهما بتضمن التعامل مع المشكلات الخاصة والتعامل مع الأحاسيس والأفكار والمشاعر والخبرات، وحتى ممكن يكون في اضطرابات زي القلق أو اضطراب الاكتئاب أو اضطرابات أخرى بتأثر على أداء هدول الشخصين. المشكلات المتراكمة برضو من أهم الأسباب، عشان هيك واحدة من أهم الأشياء اللي بنقولها للزوجين تواصلوا دائما، تحدثوا عن الأمور، ما في خجل فيها. احكي لشريكك إيش اللي محتاجه وإيش اللي بدك إياه وإيش اللي بمتعك أكتر. بعض التدريبات الرياضية ممكن تكون جدا مهمة، تخصيص وقت للمتعة وتخصيص وقت للشراكة أو العلاقة الجنسية برضو مهم جدا. أحياناً التخطيط للعلاقة الجنسية بيكون مناسب. أحياناً في تمارين مهمة ممكن تنفع الشريكين، منها تمارين الحوض، وهي أنك أنت تتعرف على العضلات اللي في أسفل الحوض، هي العضلات اللي بنحكم فيها عملية التبول. إذا تعرفت عليها الضغط بشكل أو بآخر عليها لمدة 3 دقائق متقطعة ممكن يقوي عضلات الحوض للذكر وللأنثى، وهذا بيساعد في أنه يصير الرغبة الجنسية أفضل. تقليل الحساسية التدريجي من الأساليب العلاجية المهمة، وهي بأنه إحنا نبدأ بالتدريج نعلم الزوجين كيف يقربوا من بعض، كيف يتعاملوا مع بعض، كيف تكون العلاقة الجنسية، وهذه من أنجح الطرق اللي بتعاملوا معها في زيادة الرغبة الجنسية وتحسن العلاقة الزوجية. أيضا من المهم جدا أنه الزوجين يعرفوا التغيرات المرتبطة بحياتهم ويتقبلوها، يعني الزوجة لما تكون حامل أو لما تكون مرضعة أو لما تنجب يكون وضعها خاص، في سن الأمل الوضع مختلف، الزوج لما يكون مرهق أو لما يكون تعبان أو لما يكون بيعاني من أمراض معينة زي الضغط والسكري ممكن تأثر بشكل أو بآخر، ومع سؤال الطبيب ممكن التعامل مع كل هاي المشكلات. وبالآخر إحنا بنتمنى للزوجين حياة هانئة وسعيدة، لكن مهم التواصل جدا وإنهم دائما يتحدثوا عن المشكلة وما يهربوا منها. أي مشكلة لها حل، راجع أخصائك النفسي وممكن يساعدك في إيجاد الحل. وزي وزي شيء من كل شيء.